تشقق قلبي وتلحن نقولك يا نايمة أبكي نقولك يا نايمة أبكي نومي صحى على غرورك معاك لا زال التحدي تشقق قلبي وتلحن نقولك يا نايم يا أبكي نقولك يا نايم يا أبكي على بعيد كل من عواطف وشعري في الليل ضروري فرحي سروري يا تبيدي ما عليك علي تضيعي فرحي سروري في الحاجة الرابعة انك تنسكا وكان تجوري وسمح حكمك زي سماحتك وبرضه قسمت الله سمحي انا اقول لك يا نايم يا ابكي نقولك يا نايم يا ابكي اوعى تغرش سماحتك سمعت الغليان سيدا اوعى تغرش سماحتك سمعت الغليان سيدا سمعي بلا ما الليالي يبقى سماحك سيدا خلق البيع المشاعر وتلها زمان عديدة ولا فكرة دايم في بيانة وكده اقدر معك بالزحي هل نقول لك يا ناي أبحي هل نقول لك يا ناي أبحي هو نفذ كل ما استطيع ما دارتي بعد من سماكي أنفج كل ما استطيع ما دارتي بعد من سماكي وجوب أراضيك تيجي بلون تاجر ولاكي جوب أراضيك تيجي بلون تاجر ولاكي أسميني كل العوالم خيالي بيدرك مداكي يا قطيف في الجوف توحي هين اقول لك يا ناي ابكي هين اقول لك يا ناي ابكي هو انفج كل ما استطيع ما دارتي بعد من سماكي انفج كل ما استطيع ما دارتي بعد من سماكي وجود أراضيك تيجي بنور تاجر ولاكي وجود أراضيك تيجي بنور تاجر ولاكي أسمي لكل العوالم خيالي بيدرك مداكي أسمي لكل العوالم خيالي بيدرك مداكي وأنا شلون المحتويك يا قصير تنسي الجوف توحي أين أقول لك يا ناي أبكي أين أقول لك عليك يا ناي يا أخي. أحبك يزعجني حبك وكيف يبدو حلو غمره. أحبك يزعجني حبك وكيف يبدو حلو غمره. أحبك يزعجني حبك وكيف يبدو حلو غمره. أحبك والدنيا قطع ولملم في جاف صره. أحبك والدنيا قطع ولملم في جاف صره. أنا المجنون اللي عاشق مراني الريبة تضره. وقبل عم بيضرر راضي من رجاجيك انت ضحي. خلنا أقول لك يا ناي يا أخي. خلنا أقول لك يا ناي ما أخي. أحبك يزعجني حبك وكيف يبدو حلو غمره. أحبك يزعجني حبك وكيف يبدو حلو غمره. أحبك والبن يقطع ولملم في جاف صره. أحبك والبن يقطع ولملم في جاف صره. أنا المجنون اللي عاشق مراني الريبة تضر. ليلة قبل عم بيضرر راضي أمي لقاديك انت ضحي. خلنا أقول لك يا ناي يا أخي. خلنا أقول لك يا ناي يا أخي. شافك ما بشافك أطلي صحاكي ونومك يا شافك. وجيب جفن وزرعي وقصاد الحنة المدفك. وجيب جفن وزرعي وقصاد الحنة المدفك. كفاية أشوف في عيونك تغني الدنيا وتصفك. بعدك نوم اطمئني ولومك في خاطري ممحي. بعدك نوم اطمئني ولومك في خاطري ممحي. اي بعدك نوم اطمئني ولومك في خاطري ممحي. اي بعدك